الله. إن الله لا يحب الفرح.

والعاقبة للمتقين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.